آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربي لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن رتع في رياض ذكرك وجنتك فناديته من السماء قوموا مغفورا لكم. أحبابي، ما أجمل أن نجلس في رياض الجنة فوق الأرض ونحن نتحدث عن الجنان التي فوق السماوات هناك. ما أجمل أحبابي أن نرتع عندما أمرنا أن نرتع: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. سعادة أحدنا أحيانا مرهونة بجلسة لا تتجاوز 50 دقيقة، ثم تكون الجائزة أن يغفر له كل ذنوبه، كل الذنب الذي كان قبل هذه الجلسة المباركة. فاحتسبوا الأجر، فإن الله كريم، ما دعاكم إلا ليغفر لكم، وها أنتم ضيوف له في بيته. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم حرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار يا رب العالمين. أيها الأحباب، قبل أن نتحدث عن موجبات الجنة، أبشركم أن جميع أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيدخلون الجنة، والله إنها بشارة من محمد عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة، ولكن هناك صنف من هذه الأمة يأبى. وإنك لتعجب أن أحدا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يسحب للجنة سحبا ويأبى أن يدخلها، ويريد أن يكون في الدنيا في عذاب، وتحت الأرض في عذاب، ويوم العرض في عذاب. وسبب هذا كله وهذا الهوان وهذا الذل وهذه الآلام وهذه أحباب الأحزان، سببها أنه أبى أن يطيع الله ورسوله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الاستغراب هنا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الأحباب، في ميدان الجنة وعلى طريق الجنة وأنت في الحياة، الطريق مفتوح والسرعة غير محددة، وليس هناك رقابة ولا ساهر على طرق الجنة. سابقوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن الحرمان أن تكون الجنة عرض السماوات والأرض ولا يجد مسلم فيها مكان. والله إنه لمن الحرمان العظيم أن يدعوك الله يوم أن خلقك وهو غني عنك وقوي بدونك. خلقك لكي يرضيك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم في هذا الطريق وعلى قلة هذه الأيام وعلى كدر العيش، يسير البعض منا فوق الأرض في عذاب، وأيضا يوم القيامة لربما زلت قدمه بعد أن كانت ثابتة، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة، والمحجة ظاهرة والطريق بين وأنوار الوحيين عليه، ومع ذلك البعض يريد أن يدخل الجنة بالتمني والأماني. إن الجنة معاشر الأحباب سلعة الرحمن، سلعة الرحمن، ليست هي في حد ذاتها رخيصة، لكنها على الكسلان، كما قال شمس الدين ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، نحن أكثر أهل الجنة. ولكن أيها الأحباب، نخشى من هذا القلب أن ينقلب ونحن نسير إلى الله. يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أعوذ بالله من النار. ولذلك نحن عندما نتكلم عن موجبات الجنة نفتح نذكر ما نفتح الذي فتح الباب رب العالمين، نذكر بهذا الباب العظيم من عفو الرحمن ومن رحمته، فتح أعظم الأبواب للوصول إلى جنته، وحبب عباده فيه، وبشرهم. أول آية في القرآن ما هي أيها الأحباب؟ إذا وهي آية البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك يا مؤمن، لماذا العظيم جل وعلا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى اختار لنفسه أن يوصف وأن يتبارك الإنسان في الدخول عليه والاستعانة به والتبرك به، أن يتبرك بهذين الاسمين الرحمن الرحيم؟ تتضمن الصفة العالية رحمة لا حد لها، رحمة واصلة ووصف، ورحمة واسعة. الرحمن الرحيم، ما يجوز أن تقول بسم الله المنتقم الجبار المهيمن، مع أنه جبار ملك قدوس سلام، لكن يذكر عباده أن عبوديته جل وعلا مبناها الرحمة حتى لا تقنط. والجنة واسعة، لكن اعلم قبل أن أدخل وإياك أيها الحبيب المبارك مع الموجبات وهي كثيرة، وعسى أن نأخذ بعضها التي توجب دخول الجنة، اعلم أنك لن تدخل الجنة بعملك. ولا تعتقد أنك لو قمت الليل كله وصمت النهار كله وتقرحت أجفانك من البكاء وكان كلامك ذكر وترديدك آية الذكر وكنت بعيدا تعيش في جزيرة عن الخلق منقطع تسجد وتركع، والله لن يدخل الجنة أحد بعمله قط. إنها رحمة الله، هي لربما كما قيل أن عملك لربما يكافئ بعض نعم الله عليك، ولربما يرحمك رب العالمين بعملك فلا يدخلك الجنة النار، لكنها لا تدخلك الأعمال الجنة. لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك فقط نحن نريد أحبابي أن نحقق العبودية التي خلقنا لأجلها. اسأل طالب في أولى ابتدائي لماذا خلقت، واسأل شايب عمره 90 لماذا خلقت، ستجد الجواب واحد، وتجد أن الجميع يحفظ خلقت للعبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويعبدون أي يوحدون، حافظ مثل الأصول الثلاثة كاملة. لكن تحت الأرض الرسوب كثير. لماذا تحت الأرض أحبابي ممن صلي عليهم خلف هذا الحاجز وهم يسكنون بجوارنا؟ اللهم نور لحودهم ويمن كتابهم ويسر حسابهم واجعل قبورهم دورا من الجنة ونعيما من نعيمها يا كريم. لماذا تحت الأرض أحبابي؟ تحت الأرض يرسب كثير، ممن كان فوق الأرض يجاوب صح، يجاوب في اختبار أولى ابتدائي ورابع ابتدائي ورابع كلية. كل التوحيد وكل الحياة تجتمع في ثلاثة أسئلة، كل الحياة بجامعاتها ومعاهدها، وأي علم لا يوصلك إلى أن تعرف ربك أو نبيك أو دين الإسلام، اعلم أنه جهل لا يضر، علم لا ينفع. لأن الخشية، لأن العلم الذي لا يوصل للخشية جهل. أي علم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحن لماذا تحت الأرض نسمع بخبر السماء أن هناك تحت الأرض من قال ها ها لا أدري؟ هل هو لا يعرف الله؟ لا، يعرفه في الحياة، يعرفه نظريا، ما كان يحبه فكان يحب غيره ويحب سواه ويرجو غيره ويتوكل على غيره ويستعين بغيره ويصرف بعض العبادة لغيره. فلما أن قبر كان الله جل وعلا أهون الناظرين إليه في الدنيا، وكان يصرف بعضا من العبادات لغيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبعضنا ذل وخضع أمام المخلوق واستعان به وخاف منه وتوكل عليه ونذر به وطاق، وفي النهاية عندما قيل له من ربك هل يستطيع أن يقول ربي الله؟ ولذلك عندما صاح من في القبر صاح بضربة المرزبة عليه نتيجة الرسوب في الاختبار، كان الاختبار رسوبه في التوحيد. ولذلك دار الجنة دار وقرة عين من؟ أولئك الذين كان الله جل وعلا عظيما في قلوبهم. ولذلك عندما قال أحد السلف لابنه قال متى الراحة؟ قال عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل باب الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. كل نعمة تتمناها بل لا تستطيع أن تدركها بعقلك لأن كلها في الجنة. الآلام تدروا أحبابي متى تنتهي؟ يا صاحب السكر والضغط والكوليسترول والفشل الكلوي، يا من احترق بيته وخسر في الأسهم، يا من مات والده ووالدته، يا من قطع بعض أطرافه، يا من ذاق الآلام، يا من بكى من طول الحزن وطال عليه الليل، أبشروا فعلى باب الجنة تنتهي الآلام، على باب الجنة تنتهي الآلام. والله يا صبغة في الجنة تنسي كل هم، يؤتى بأشقى فيما ينظر الناس، مسكين مهموم مريض أمراض فقد بعض أبنائه، هذا الذي يصبغ في الجنة صبغة فيقال هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال لا يا ربي. الله أكبر، صبغة. إذن كيف بمن يلبس من حليها واستبرقها ويجلس على أرائكها وينغمس في أنهارها ويعانق حورها ويسكن خيامها وقصورها؟ ليست القصور اللي أشغلتنا في الدنيا تجري تحتها المجاري أجلكم الله وبيته وملائكته، إنما القصور التي تجري تحتها الأنهار. هناك تنتهي الآلام، هناك تنتهي الأحزان. لماذا يصوم فلان والجو حار؟ لماذا يترك فراشه والفراش دافئ؟ لماذا يخرج بعضا من ماله والمال غال؟ لماذا يذهب إلى مكة وغير رايح غمس في الأنهار؟ ولربما يعصي الله خلف الحدود وذاك جنته وقرة عينه أن يطوف بالبيت العتيق. الآلام والتعب الذي يظهر على بعض العباد الأتقياء الأنقياء، إنه الشوق للجنة، حادي الجنة هو الذي جعل القلوب تتعلق بذي المنة جل وعلا. لذا عاش بعض الناس لربما في عيوننا مدفوع بالأبواب، عامل مسكين ما يمكن أن يقدم في مجالسنا، ولا نعطيه الفنجان الأول في مجالسنا، ولا يجلس في صدور مجالسنا، ولا لبس له بشت، ولا حب أحد خشمه، لكن إن منهم من لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. لماذا هذه العلاقة بينه وبين الله؟ يقسم على الله فيضره الله. لو أقسم على الله أن ينزل المطر لأنزل المطر، لو أقسم على الله أن يشفي مريضا لشفى مريض. إنه ذاك الذي هو معنا بجسده لكنه والله في الجنة. وإن هناك كما قال شيخ الإسلام إن جنة التعبد جنة العبودية، جنة من لم يدخلها في الدنيا يخشى عليه أن لا يدخل جنة الآخرة. ولذلك أحبابي عندما نتكلم عن موجبات الجنة أسأل سؤال: هل أحد يريد النار؟ هل أحد أحبابي يعمل للنار؟ أحبابي الجميع منا يؤمن بالموت أم لا؟ من منا لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من منا الذي لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله كافر مرتد؟ لكن هل الإيمان الذي في قلوب البعض يغني؟ اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تريد الجنة وتزحزح عن النار؟ لكن ما هذا الإيمان؟ أحبابي ما يوجد أحد منا لا يؤمن بالله، وأي إنسان لا يؤمن بالله لم يبقى في قلبه ذرة من توحيد ولا ولا ولا إيمان. أنت لا تؤمن، لكن هل الإيمان بالله ولقاء الله؟ أتدري أيها الحبيب أن غروب شمس هذا اليوم أنك تسير إلى الله؟ أحبابي ألسنا نسير بغروب الشمس وهذا الحبل الذي نطويه من أعمارنا وهذا الشيب الذي يظهر في لحانا وهذا اليوم السبت والأحد والجمعة وهذه الأيام؟ من أين نفرح بيوم الراتب مع أن ما يأتيك يوم راتب إلا وقد سرت إلى الله 30 خطوة وغابت شمس 30 يوم؟ وهل يفرح أحد بقطع الليالي والأيام إلا إذا كان يحب لقاء الله؟ من منا أحبابي لو أتى ملك الموت مع هذا المحراب ووقف وقال أقبضكم الآن أو أمهلكم شهرا، من منا يريد المهلة؟ الجميع يريد المهلة، كلنا نريد المهلة. طيب ماذا ستريد أن تفعل في هذا الشهر؟ اللي تريد أن تفعل في هذا الشهر افعلها الآن، لأن بعضنا ما بقي له أصلا شهر لربما أقل. لذلك الإيمان بالله واليوم الآخر، وهي أصول الإيمان وأركان الإيمان ودعائم الإيمان وأسس العقيدة الإسلامية، أركان الإيمان الستة، هذه الأركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ما تلاحظون أن معظمها غيب، لكن نحن نؤمن به، نحن نؤمن به. هذا الإيمان إذا ما ترجم في الحياة، فادعاء حب لقاء الله وادعاء الجنة حب ادعاء مو صحيح. أفضلنا من؟ أفضلنا على الإطلاق ليس أكثرنا حفظا ولا متخرج من جامعة، والله في عوام من عوام المسلمين لا يحفظون من القرآن إلا المعوذتين، وأنهم في مساجدنا أنهم أقرب وأتقى وأخوف وأعبد لله من ناس يحملون الدكتوراه في العقيدة، صحيح، والناس ومن ناس يعظون الناس في الأخلاق وفي القرب وفي الطاعات. القضية ليست ادعاء أحبابي، ولذلك أحبابي كان من السلف من قال بعضهم وهو يترجم له: لو قيل تموت غدا لم يجد عملا يتقرب به إلى الله زائد عما هو عليه، ولو فتح باب الجنة ورآها رأي عين ما وجد عبادة تقربه إلى الله، فإنه قد تقرب إلى الله من جميع أبواب العبادات. أي جيل ذاك؟ أي حب لله حق؟ أي إيمان بالله؟ ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أيها الأحباب، قبل أن أدخل في بعض الموجبات للجنة، اعلم أن العمل كما قلت لا يدخلك بمجرده الجنة حتى يرضى الله على هذا العمل الذي تتقرب به إلى الله. واعلم أن شروط قبول العمل شرطين، وللأسف أحبابي البعض منا لربما في هذه البلاد من الله عليه بسلام المعتقد، سلامة المعتقد، لربما لا يتقرب إلى الله ببدع. يمكن تسلمك رب العالمين من بدع، لا تطوف بقبر ولا تذبح لولي ولا تتمسح بعتبات ولا تحلف إلا بالله. حتى بعض صغارنا إذا قلت لولا الله وفلان قال قف، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله، مع أن تلقاه يحب الكورة أكثر من الله، وهذا بعد خلل في التوحيد. هو الآن مضابط وضعه في ثم واو والعطف، ولكن إذا لعبوا كورة ترك المغرب والعشاء تركها حبا في الكرة. أي حب هذا؟ حي على الصلاة ما خرجت لها ونبوك، ولكن الكرة ما تركتها. معنى ذلك لو أنك تحب الله أكثر لخرجت من المحبوب هذا إلى المحبوب الأعظم. لذلك لا أريد أن أطيل هنا، فأقول إن من شروط العبادة حتى تكون من موجبات الجنة أن تكون خالصة، أن تكون خالصة، وأن تعملها لله، لا ترجو من أحد من الخلق ثناء، لا تسمع لا ترائي. وللأسف أحبابي أشكو إلى الله ويشكو من أصيب مثلي بهذا الداء، أننا لو أصابتنا كربة، لو أصابتنا كربة وأردنا أن نسأل الله بصالح عمل من أعمالنا بيننا وبينه، عمل خالص صواب صالح لا يعلم به مخلوق، لا زوجة ولا ولد ولا قريب ولا زميل، والله إن بعضنا يرفع يديه للسماء لا يجد عملا واحدا خالصا. كل ما عندنا يعلمه الناس، كفلنا أيتام أعلم الناس، دفعنا لأرملة أخبرنا المرأة والعيال، وأردنا أن نكرم ضعيفا في زواجه فقلنا ما قصرنا مع فلان، الحمد لله السيارة اللي مع هذا شارينها له، وزواجه دفعنا فيه، وكل ما عملنا عمل أتى الشيطان وسكب على ألسنتنا عسل الشهرة والتسميع والرياء. العمل الذي يقبله الله هو الخالص، الخالص الذي لم تعمله لكي يرضى عنك مخلوق، ولم تكن تعمله لتعجب به فتنتفش وتنتشي في عمله. ولذلك أحبابي اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الله غني عن الشرك. فقبل أن نذكر موجبات الجنة، اعلم أن الجنة دخولها أول بوابتها التوحيد، أن تكون خالصا لله، أن تكون خالصا، فإن الله غني. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك أحبابي من أراد السعادة فليختفي بالعمل الصالح كما يختفي بالعمل السيء، كما أننا إذا أردنا أن نعصي الله في الخلوات لا يرانا أحد، ونكره أن يطلع علينا أحد، ونحاول نمسح بعض المواقع ونقفل الجوالات بأرقام سرية، واللابتوبات بأرقام سرية، والملحقات نقفلها بمزاليج سرية، ولا نريد أحد يعلم ولا يرانا، وإذا سافرنا غيرنا من مظاهرنا حتى لا يجي واحد يصورنا في مطعم ولا على شاطئ، ولا نختفي عن عيون الخلق. أقول لك، يقول الحق والخطاب للمنافقين ومن هو على شاكلتهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أقول اختفي بعملك الصالح كما أنت تختفي بذنبك عن الخلق، فكما أن الله هو الذي سيجازيك وحده، لماذا تخرج عملك لمن لا يستطيع أن يكافئك ولا أن يجازيك؟ وردد وتأمل، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فكن واحدا لواحد جل وعلا. اعلم أيها الحبيب أن الأعمال الصالحة التي توجب الجنة كثيرة، وسأذكرها أيها المبارك، أذكرها وبسرعة حتى نأخذ أكثر قدر من موجبات الجنة. من موجبات الجنة فيما ذكرت، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. أن يكون أحبابي، إذا ظلمت ما الذي يصبرني؟ إذا مرضت ما الذي يصبرني؟ إذا أشقاني ابني وأتعبتني زوجتي وأخذ الناس حقي واغتابني من اغتابني، استطال في عرضي من استطال في عرضي، إذا أتت الدموع الغبن والحزن والقهر، ما الذي يصبر المؤمن؟ لا زال مشرق الوجه، لا زال طلق المحية، لا زال يسجد ويركع. والله لا صبر على كروب الحياة وصدوفها إلا أننا نسير إلى الله، وأننا نلقى الله. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إن نصب الموازين وضرب الصراط وقول الحق أحيا لبعض عباده، خذوا عبدي إلى الجنة لهوانة المصائب. إذا ظلمت وتركت مظلمتي وقلت حسبي الله، هل حسبي الله دلالة ضعف؟ ترى الظالم، الظالم اللي يستهين بمعنى بحسبي الله ونعم الوكيل، معناها أن المظلوم نقل المعاملة من محكمة الرياض الكبرى إلى محكمة قاضيها في السماء هو الله. أهذا ضعيف؟ ولذلك اللي يهون الدنيا أن تؤمن بالله، وأن ليهون لماذا لا تزني؟ وصور المومسات في الجوالات وعلى الطرقات، والشيطان يتشوف ويزين النساء، لماذا وأنت قادر في خلوة لا يوجد معك أحد، مجرد www.. وتدخل في أودية الغواية ومع اليوتيوب تشوف كل المراحيض أجلك الله، لماذا تركت هذا؟ إنها رقابتك لله جل وعلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، صاحب الجنة في الدنيا وصاحب الجنة في الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لماذا تنهى أحبابي؟ فترك الموسيقى وترك النساء والنظر إليهن، مع الإمكانية. ترى قديما أجدادنا لا يرون الحرام إلا في العام لمما، مرة ومرتين، حتى إن رأى المرأة فيراها كتلة سوداء. لا تفتن أجدادنا، واسألوا أجدادكم واسألوا آباءكم واسألوا من عمره في الخمسين والأربعين، ما كان حتى بنت الجيران تخرج. ولذلك ما في فتنة في المرأة، حتى الأول، حتى التمثيليات الأولى، أبيض واسود ومشوشة وينقطع الإرسال ولا هي واضحة. وتلقى الآن لمسة على صفحة جوال تنقلك إلى قارة ليست في القارة التي أنت فيها، ولك أن تنظر. ولذلك عندما ابتلى الله أصحاب رسول الله يوم أن أحرموا، كانوا قبل الإحرام لا يجدون الصيد، فلما أحرموا تنالوا الصيد، يناله رماحهم، تنال أيديهم. يا أخي جوع، أن بعضنا الآن ابتلي في الصيد وهو شبعان، الله يجزاه خير، يقعد شهر كامل يطرد الصيد من الولع به، كيف وهذا جائع؟ فلما قرب الصيد له، لماذا قرب الله الصيد للمحرم ومن محظورات الإحرام قتل الصيد؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا إذا كان يعلم الله من يخافه بالغيب في صيد وهو جائع ولو فعل ذلك وتاب وذبح المثل غفر الله له. وكيف بمن أحبابي يخون الله بالغيب عمره كله، بل بعضهم جواله وهو يصلي الآن فيه من الخيانة ما فيه. لذلك أحبابي أقول لبعض أبنائي دائما وبعض أبنائنا ونقول لأنفسنا، إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام قالت لهم امرأة العزيز في موقف واحد هيت لك، قال معاذ الله. أبناءنا الأيام هذه يوسف مرة واحدة في العمر كله قيل له هيت لك، ثم استعصم وعصمه الله وصرف الله عنه كيدهن. أحبابي بعض أبناءنا يقول له الشيطان ومومسات الغرب والشرق كل يوم تقول له مومسة هيت لك. أعود فأقول إذن الإيمان بالله واليوم الآخر من موجبات الجنة. ثم في الحديث الذي رواه مسلم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من موجبات الجنة أخلاقك يا مؤمن. أكمل المؤمنين إيمانا من أحسنهم خلقا. أنت لو تصلي 1000 ركعة لن تعطيني أجر ركعة واحدة، ليس لي منك إلا الخلق الصالح الخلق الجميل. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أثقل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. ولذلك أخي الحبيب إن من مكملات الإيمان أن تكون من أصحاب الأخلاق، لأن صاحب الخلق السيء أعماله الصالحة ليست له. ترى بعضنا ما قصر الله يحفظه يصلي لغيره، والمغرب الآن هذه وسيعقبها العشاء فقط يخرج مع باب المسجد الآن ويلعن واحد عند الإشارة وراحت صلاته، ولربما يغتاب مسلم فتنتقل طاعاته. ولذلك حسن الخلق من موجبات الجنة، من موجبات الجنة، بل هو من أكثر ما يدخل الناس الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومن موجبات الجنة أن تبيع مالك لله، والعجيب أنك تبيع نفسك ومالك لله مع أنه هو الذي أعطاك. لو أعيرك سيارتي ثم آتي يوما من الدهر أطلب استرجاعها أتغضب علي والسيارة لي؟ أتغضب وتقول يا قليل المروءة وقليل الأخلاق وتأخذ؟ يا أخي سيارتي الله يجزاك خير هي لي، فإذا رددتها إلي ينبغي أن تشكرني على ما وهبته لك في الفترة الماضية من الاستنفاع بها. أحبابي لله المثل الأعلى، الروح له، العبد له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنت له وأنت من خلقه، وخلقك جل وعلا ليبتليك ليعلم ليرى الله جل وعلا منا أينا ليس أكثر عمل أحسن عمل. والمال ماله والعبد عبده، ثم هو يشتري هذا المال وهذا العبد وتكون الجائزة الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه الجنة مهرها أن تعطي الله ما أعطاك. ولذلك أحبابي في النفقة إذا مد الفقير يده فلم تعطه فالمحروم ليس الفقير، أنت المحروم. إذا استطعمك الفقير طعاما فلم تعطه فأنت لم ترد فلم تطعم ربك، فإن الله قال يقول لعبده استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، الحديث. إذن أحبابي الجهاد بالنفس أيضا، وفرح المؤمن أن تكون ميتته شهادة، اللهم اجعل موتنا شهادة وعيشنا سعادة، إنه بيع لله. ولذلك الإنسان إذا حدث نفسه بالجهاد مات، ولو مات على فراشه يموت مجاهدا. لما هو ابتلاء الروح له، ثم يستقرضك المال ويستقرضك البدن النفس. إذا من موجبات الجنة أن يموت الإنسان وأن يدفع أن يجاهد بماله، والمال مقدم على النفس، وأن يجاهد بنفسه إذا دعي، ومن لم يجاهد نفسه لن يجاهد بنفسه. أيضا من موجبات الجنة معاشر الأحباب كظم الغيظ. يا الله من فضلك وهذا اختبار صعب، والعفو عن الناس والصدقة. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واختبار من أصعب الاختبارات هو أن تعفو والحق لك، وأن تعفو وأنت قادر، وأن تعفو وأنت الأعلى، وأن تعفو ولم يرجو من تعفو عنه أن تعفو، وأن تجعل ذلك ليس لمدح الناس. ترى بعضنا يعفو بس متى عفى؟ يوم جته نصف القبيلة وجوه الجماعة كلهم وحطوا لهم 20 صف وجوه بسيارة وعطوه مال وفتح الباب ورحبهم وأهانهم قبل الترحيب وذكر مثالب من أتوا إلى أن يسقط أو أن يعفو عنه. سوى سود الله وجهه، فعل فيني وفعل وفعل، وقام وجلس ولما طلبوه ورموا البشوت ولا ذا، ثم قال لوجيهكم مسكين هذا لوجيهكم عفوت عنه. أين وجه الله؟ أين الله؟ ومن عفى وأصلح فأجره على الله. أنت أجرك حتى يقال بيض الله وجهك وترفع الرايات البيض لك، ما أدري فنايل ولا غتر ولا هي، عشان يرفع لك راية بيضاء وتثنى عليك في أوساط ما أعظمها لو نادى الله. من له حق على الله يوم القيامة، والحديث لا بأس بسنده، من له حق على الله أي فليقم ليدخل الجنة بلا حساب. قال: فلا يقوم على صعيد المحشر إلا العافين عن الناس. الله أكبر، ما أجمل ذاك الموقف وما أعظم. ولذلك بعضنا يقول: يا شيخ أنا ما أحب أن يخطأ علي، أنا أمشي دغري أمشي مستقيم. أنت في الجنة ولا في الدنيا؟ الله يحفظك. يقول: ما أحب أحد يخطأ علي. ليه يا أخي؟ أنت في الدنيا، بل إن خطأ الناس عليك يولد منك العمل الصالح. أحبابي، لو كلنا نتزارق الطيب، مزارق الطيب بين قوسين، يعني كل منا يفعل مع صاحبه المعروف ويصفح ويبتسم ويكرم، ومن أين تتولد أخلاق العفو وكظم الغيظ وكظم الغضب؟ من وين يا أخوان؟ أين تتولد؟ ولذلك إذا ابتليت في طريق الحياة بمكدر من أرحامك: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أو واحد يقطعك وإن تحسن صل من قطعك، إذا ما رزقك الله في طريق الحياة مكدرين فلن تبلغ جنات النعيم، لربما ما تبلغ بأعمال. يقول واحد: أنا حقاني يا أخي، حقي ما حبي أحد يأخذه. يا أخي عطه وسلفه، وإذا ما استطاع أن يعطيك اعفو عنه. وحلالنا ومالنا اللي عندنا ترى ليس كله لنا، الله عطانا لنبتلينا، بعضنا الرزق اللي عنده حتى يخرجه لعباد الله. ولذلك قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لا تسير مدقق، الله يحفظ، لأن من نوقش الحساب في الحديث هلك يوم القيامة. أحبابي، من منا يريد أن يناقش الحساب؟ يا عبدي فعلت كذا، لما فعلت كذا يوم كذا؟ والله من أول ذنب نروح فيها ولا لا أحبابي؟ نهلك. لكن من منا لا يريد أن يدخل الجنة؟ ولذلك أحبابي، إذا جاك ولدك وهو خايف من عقوبتك، ثم ضممته وقلت: وأنا أبوك مهما فعلت تبقى نور عيني، أنا طالبك وأنا أبوك، لا تفشلني عند الرجاجيل. خلاص يا تكسب ابنك موقف تربوي ساعة. لكن لو تجي تذكر 1411 ثم يجيب الذنوب 12 و13 حتى يأهلك، ماذا يقول الابن؟ اضربني ولا تناقشني وتهيني. لذلك كلنا وله المثل الأعلى، نريد أن يعفو عنا. إذن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لهم حق. نعم لك حق، ومظلوم وماخوذ مالك وشج رأسك سفك دمك ظلمت في ذا، ومع ذلك يا سلعة الرحمن لست رخيصة. ومع ذلك من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، والحديث حسن، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. قال بعض شراح الحديث: المجاهد إذا مات شهيدا وهب من الحور 70 إلا من عفى لله وهو قادر فله من الحور ما لا عد له. الله أكبر، ما أجملها، موقف قوي. اللهم اجعلنا ممن يحتسب ذلك عندك. أيضا أحبابي، من موجبات الجنة التوبة. وأحبابي، من ميزات العبد في الحياة أنه يذنب. ترى أحبابي، بعض الناس يأتيه الشيطان يقول: يوم الخميس تعصي، وتجي يوم السبت تتوب، ألا حياء من الله؟ يا قليل الحياء، تائب من النظر الحرام، ثم يوم الجمعة انضبطت، ويوم السبت عقب العصر خربتها، والحين جاي لك وجه تقابل رب العالمين، ما تضف وجهك بس وتولي. قل له هذه الآية وارفع صوتك، يقول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. الله أكبر، يعني تاب معناه يعني أن من عبادي سيذنب ويخطئ، لكن تكون توبته ماذا؟ نصوح. من دلالة توبته أنها نصوح أنه آمن بقلبه وصدق الإيمان بعمله وعمل صالحا. هؤلاء فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن. الله أكبر. ولذلك قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن. لأن بعضنا يظن التوبة استغفر الله استغفر الله ويقلب على الشريط الثاني استغفر الله، لا، هي التوبة نصوح، يجب أن تكون خالصة وأن تقلع وأن تندم وعلى أن تعزم، الشروط التي تعرفونها. وما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثبت واستقام على الهداية. ومن موجبات الجنة الاستقامة على التوبة، لأن الإنسان إذا أذنب لربما الذنب يدخلك الجنة. عجيب، الذنب يدخل الجنة؟ نعم، ترى بعضنا يا أخوان بيدخل الجنة بذنبه الذي تاب منه، لأن الله إذا تاب العبد لا يغفر الله له، الله لا يغفر للعبد إذا تاب فقط، بل ويبدل الذنب حسنات كرم. افتح الباب. ولذلك أحبابي قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله فقط، لا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا مما ستأتون إليه، أمامكم جنة، ولا تحزنوا على ما تتركون خلفكم من المال والذرية، وأبشروا بالجنة. يا الله من فضلك، ما أجمل البشارة. تصور ما هو حال إنسان يحتضر وقد أنزل الله له من الجنة كفنا. يا الله من فضلك، أسأل الله لي ولكم ولكل مسلم أن يكفنا بأكفان الجنة، ونعوذ بالله من مسوح أهل النار. ما أجملها، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. ما ولذلك العبد الذي ثبت، لماذا جائزة المستقيم الملت؟ بعضنا يقول مطوع، هي أفضل الأوصاف مستقيم. لذلك قال عبد الله بن مسعود: إن أشق آية نزلت على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أشق آية: فاستقم كما أمرت. لأن بدايات البدايات كلنا مرينا على بدايات التوبة، ولكن النهايات أحبابي، الثبات على الاستقامة هي أشق ما يمشي الإنسان عليه وليمشي إليه. قال: ولذلك في كل صلاة ماذا يقرأ الإمام، وماذا تقرأ أنت يا منفرد وإمام، ماذا تقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم. أنت تسأل الله الصراط المستقيم، ثم لما عرف أنه مستقيم عرف بعده السالك على هذا الصراط من هو؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ انتقل إلى سورة النساء، يقول الحق: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك الاستقامة أحبابي، ومن أعظم ما يجعلك تستقيم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. ولذلك أحبابي والله لا يمكن تثبت إلا بدعاء الله. وأن تجالس، ترى بعضنا اشتلة ليجلس معهم بعد صلاة العشاء اليوم، ناس يسولفون في النساء، وناس يسولفون في الكورة، وناس يسولفون في المغامرات غير البريئة، وناس يرسلون لهم مقاطع. يا أخي اختر مجموعة تريد أن تلتقي بهم على أرائك الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اجعل هذه الرفقة منتخب جميل من المتقين. ومن موجبات الجنة أيضا إحصاء أسماء الله الحسنى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبابي تصور لو أن الأسر المسلمة تجتمع كل ليلة على اسم من أسماء الله، ترى في كتب وبثمن بخس ذكرت الكتب هذه لأسماء الله الحسنى، الله له أكثر من 99 اسم، لكن منها 99 اسما إحصاؤها أن تحفظها، أن تعرف مدلولها، أن تؤمن بها، أن تسأل الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صور لو بعد صلاة العشاء نلتقي مع الأسرة ونحن نتحدث على اسم الله العليم البصير الرقيب الحي القيوم الرزاق. أبناءنا الآن مو بخايفين من الرزق يا أخوان، مو معظم أبناءنا اللي ما توظفوا أو يدرسون في الجامعات أو هم يبحثون عن الوظائف ألا يخافون معه الملف الأخضر؟ وبعضنا ملفه الأخضر فوق الطبلون صار أبيض من طقته الشمس، يدور وخايف على الرزق. ألا نقول له إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ هذا عظيم يا بني، الله في رحم أمك أعطاك ورزقك، وفي حجر أمك أعطاك وسقاك، أيضيعك وأنت قائم عمرك 18 يضيعك؟ اسأل الله الرزاق أن يرزقك. لذلك إحصاء هذه الأسماء تدخل الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعيش في الدنيا وهو يتعبد لله بمعرفة الله ليعرف الله، كلما ازداد العبد معرفة بأسمائه وصفاته عرف الله فازدادت خشيته وازداد خوفه وزاد إيمانه وزادت استعانته وتوكله. هذا عبد يسير فوق الأرض في الجنة قبل الجنة. ولذلك المعلم أيضا، يا مدرس انقلب، أنا أدعو لكل معلم أن يكون مربي. ترى ما أشغلنا في التعليم، تدرون لماذا طلابنا لماذا يتعلمون ويكسرون المدارس ويطقون بعض المعلمين ويكسرون المرافق العامة ويرفع الصوت على أمه ويصدم سيارات الناس ويتضاربون برا؟ تدرون لماذا هذه السلوكات السيئة؟ لأننا نعلم ولا نربي. نعلم وفي البيت ماذا؟ نسمن. ولذلك الأب يخشى على أبنائه لا يتعشون، ويخشى على ثوب ابنه ألا يكون جميلا، لكن صلى الفجر الله لا الله يهديه غاب عن اختبار الرياضيات قامت الحرب العالمية الثالثة في البيت. يعني اختبار الرياضيات أهم عندك من صلاة الفجر؟ هذا الاهتراء في التربية يخرج لنا الفناجيل ليس الجيل. لذلك أعود، لو ربينا يا معلم تربي الأبناء على حب الله، تعلمهم أسماء ربي وصفات ربي، تقف أمام الرقيب وقل له يا بني إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر أبوك، لا استحي من نظر الله، وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو جلسنا الرقيب العليم الحفيظ الملك الحي السميع البصير، الله سمع محاورة خولة بنت ثعلبة مع رسول الله وعائشة بينهما ما استطاعت أن تسمع. هذا العظيم، الله يرى كل مكان على كوكب الأرض. لكن لماذا لا نقول هو البصير هو الرقيب ثم نعيش معها؟ إذن إحصاء اسماء الله الحسنى وصفاته ودراستها وسؤال الله بها. تصور لو تقول اللهم اغفر لي، أفضل منها لو تقول يا غفور يا رحيم يا ودود يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا سلام، تسأل الله بأسمائه أفضل من مباشرة يا. ولذلك نحن الآن إذا أردنا اللي منا يبغى سلف من واحد وش يجيه على طول يقول سلف ولا الله يرحم والديك وجزاك خير وجعل أمك في الجنة وخالصك في الجنة، ويبدأ يمهد له بالأدعية حتى يصل إلى ماذا؟ إلى أن يرضى عنه، صحيح؟ ولذلك يقول العلماء من أراد أن يسأل الله فليتفقه في ماذا؟ في سورة الصلاة، سورة الصلاة الفاتحة، واللي يسميها بعض أهل العلم مختصر القرآن الكريم. مختصر القرآن، ما تلاحظون بعض الكتب 600 200 400 صفحة تجمع في ورقتين، هذه الفاتحة مختصر القرآن هي أم القرآن. هذه السورة علمت المؤمن كيف يدعو الله، الحمد لله رب العالمين، نحن حمده ثم نمجده ثم نثني عليه ثم بعد ذلك نسأله. وهذا لا يستطيع أحد أن يسأل الله بهذا الأدب القرآني حتى يعرف أسماء الله وصفاته. آية الكرسي من موجبات الجنة قراءة وتدبر آية الكرسي. وللأسف أحبابي أن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي، قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بالإجماع لو الآن هتف في أذن واحد منا: يا ابو فلان، صلاة العشاء اليوم هي آخر صلاة لك، بيقرأ آية الكرسي وبعدها أم لا؟ لأن كانت هي آخر صلاة لي وسأموت بعد ساعة، إذن فالأضمن بإذن الله بإخلاصي وتدبري قراءتها. أحبابي، كل اللي ماتوا وكل اللي صلي عليهم في الرياض وغيره كوكب الأرض كلهم من المسلمين صلوا صلاة ما صلوا بعدها، هل أحد من هؤلاء الذين ماتوا كان يعرف أن تلك الصلاة هي الآخرة الأخيرة له؟ لا، والله لو علموا لكانت الصلاة الأخيرة صلاة المودعين، ولقرأوا آية الكرسي لأنها أعظم آية. وأعلم أن بها، قال بعض أهل العلم أن هذه الآية بها متضمنة لاسم الله الأعظم، بعضهم قال الحي القيوم، ولذلك من تابع ودائما في لسانه يا حي يا قيوم أحيا الله قلبه، اقرأها. بل قال الشيطان في الحديث الذين تعرفونه، حديث أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان يأتيه الشيطان ويحثو من مال الصدقة، أخبره أن من قرأها قبل النوم لا يقربه شيطان، الشياطين تفرق منها. لكن طيب لماذا نقرأها ولا تحصننا من الشياطين؟ تدرون أحبابي لما؟ لأنك لو تسأل واحد تقول: ما معنى حي قيوم؟ ما معنى يؤوده العلي العظيم؟ هذه أسماء الله، هذه صفات وأسماء، أو أسماء تتضمن صفات، بعضنا لا يعرف معنى ولا يؤوده حفظهما. ولذلك تدبرها واقرأها بصوت جميل خاشع، اقرأها بعد كل صلاة، واقرأها أيها المبارك قبل النوم، واقرأها دائما. لأن بعضنا يقول: أنا لا أقرأ القرآن لأني لا أحفظ القرآن. في عجوز قالت: أنا لا أحفظ من القرآن إلا المعوذتين مع الصمد. قال لها قيل لها: أتحفظين الفاتحة؟ قالت: نعم. وتحفظين قل هو الله أحد؟ قالت: نعم. قال لها الذي استفتته: رددي هذه الآية، فإن الله علق الحسنات على الحروف. الحروف، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثاله الحرف. يا أخي، مو بشرط تحفظ البقرة وآل عمران، جميل أن تحفظها وتأتي في ظلها، لكن ما حفظت ردد الفاتحة يا شيخ، ردد آية الكرسي، ردد قل هو الله أحد، اقرأها ألف مرة. لماذا لا نقرأها حتى يحفظنا الله بها؟ ومن موجبات الجنة الذكر، التلفظ بالشهادتين بعد الوضوء. ولذلك في حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو يبلغ في الوضوء. ولاحظ، لا بد أن يسبغ. أحبابي، فقدنا لذة الوضوء، أتدرون لما؟ لأن بعضنا يتوضأ لأنه أحدث، ما يتوضأ لأنه يستشعر أنه سيقابل الله، ويستشعر أن الذنوب الصغائر تخرج حتى من تحت أظفاره، وأن الوضوء طهارة ومغسلة ومنقية من الذنوب والآثام. أنا أتوضأ وأحسن ثوبي وأمص طيبي وأشهد توحيد بعد الوضوء لأني سأقابل الملك جل جلاله. الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا توضأ أصفر وجهه، فإذا سئل في ذلك قال: ويحك، إني سألقى الله. ولذلك إذا توضأت، قال الحبيب، أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء أحبابي إتقانه، إتمامه، أن يسبغه. ويل للأعقاب من النار، لما؟ لأن تلك الأعقاب اللي ما اهتم المتوضئ بإسباغ الوضوء عليها ما كان يستشعر أنه يتوضأ للقاء الله، فتكوى تلك الأعقاب بالنار. قال ثم يقول، أي بعد أن يسبغ وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله. أحبابي، ما تلاحظون أن كلمة أشهد فيها لذة وجمال؟ متى نسمعها؟ نسمعها من الجاليات إذا أسلمت. لماذا ما نقولها نحن؟ كلمة أشهد فيها إقرار، ترى أجهد تحرك القلب كأنك تعلن لله وتقيم من نفسك على نفسك شاهدا بإقرارك أشهد أقر يتواطأ لساني وينعقد مع قلبي أنه لا إله إلا الله. قلها بقلب. ولذلك يا أخي شف الجائزة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما جائزته؟ والحديث صحيح، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. ألست متوضئ لكي تلقى الله هذا العظيم الذي ستقابله بهذا الوضوء الذي هو سر بينك وبينه؟ أنت لو صليت بدون وضوء أحد يقول ما توضأت؟ لو كنت جنبا محدثا حدثا أكبر وصليت، هل ممكن أن يقول لك الإنسان ما توضأت أو لم تغتسل؟ سر. ولذلك الوضوء سر. ولذلك من حافظ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنا. وللمعلومية يذكر بعض العلماء أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد إلا مرة واحدة، مع أنه ربما لم يكن محدثا، لكن حبه إسباغ الوضوء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال ومنها، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما نحن والله لا يحرمنا وإياكم فضله، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن موجبات الجنة أيضا أن تسأل الله الجنة. وانظر في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في حديث أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ثم قال ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما هل هذا يكلف؟ هل هذا يكلف؟ ولذلك في تذكرون الحديث عائشة رضي الله عنها التي سألت الحبيب في إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكن هذا اللسان في لسانك دائما، اعتراف من العبد أنه ظلم نفسه، وسؤال الله أن يدخله الجنة، وسؤال الله أن لا يشوي خلقه بالنار. الذي يشفع عند الله ألا تدخل النار هي النار، واللي يشفع عند الله ألا تدخل أن تدخل الجنة هي الجنة. وربي إذا أذن لشيء من خلقه أن يشفع شفعه، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك أكثروا من الدعاء بالجنة وأدخلوا معكم المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وجميع المسلمين. صلاة الليل من موجبات الجنة، وهي صلاة القانتين أصحاب التجافي. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا أحبابي؟ لماذا البعض منا في إذا جاء آخر الليل أعذب وألذ سنة ونوم يأتيه قبل الفجر، والعكس هناك ما أعذب وألذ استيقاظ وهو يريد الفراش في صلاة في ثلث الليل الأخير في السحر. إنه الاستشعار. اللي ينام في وقت التنزل الإلهي ليس كالذي يستيقظ في هذا الوقت. ولذلك أهل الجنة يستعذبون الألم والتعب والنصب لأنهم يحبون لقاء الله. أحبابي لقاء الله، أنتم معي، لقاء الله في الدنيا ممكن، وفي الجنة اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك. ممكن أن تلقى الله في الدنيا، نعم، والله ما أذلنا وجعل حياتنا متكدرة الصفو إلا لأننا نقابل الخلق أكثر من الخالق، ونسأل الخلق أكثر من الخالق، ونخاف من الخلق أكثر من الخالق، ونتذلل أمام الناس سؤالا وشفاعة وطلبا وإلى غير ذلك أكثر من الخالق، مع أن الله تستطيع أن تلقاه، وهو الذي وعدك أن يغفر لك وأن يرزقك، وأن يرد عليك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذن من موجبات الجنة قيام الليل، وإذا رأيت وجها حسنا كأمثال هذه الوجوه الطيبة الحاضرة للذكر فاعلم أن الله أضاء عليها نورا من أنوار السحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن موجبات الجنة بناء المساجد، وقغريب أحبابي، جميعنا يحمل هم بناء بيت لأبنائه، ولا لا أحبابي؟ حتى اللي ما تزوج، ترى اللي ما تزوج ولا يفكرون قرض وأرض، ويدخل روح للبنك ويبغى يشتري له شقة أرض، واللي منا شيب بيته بيرممه ولا يدور له بيت لعياله، أو يريد أن ينتقل من حيني، حملنا أو حملنا هم بيوت الدنيا، ولا حرج أن تترك ورثتك أغنياء، لكن أما حملت هم أن تبني بيتا في الجنة؟ نسأل الله الكريم من فضله. وبناؤه أن تبني مسجدا، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، مو بيحط اللوحة برا ويكتب المحسن الكبير ويعلق فيه صوره أو يضع اللوحات، إنما هو يريده لله، قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومن موجبات الجنة الحج المبرور، والحج رحلة الميلاد، فإن الإنسان قبل الحج إذا ذهب حاجا وكان حجه مبرورا ولد هناك، ولذلك في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أن الإنسان إذا حج يذهب محمل بأوزار وبكبائر لربما وصغائر، فيأتي الحج المبرور الذي قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك إذا رأيت إنسان يتعلق قلبه بالحج في كل 5 مرة أو أقل أو أكثر فاعلم أنه إنما يريد موجب من موجبات الجنة، رحلة لا تتجاوز 4 أيام أو 5 أيام، وهي عجيبة هذه الرحلة، لأن الإنسان في هذه الرحلة كل عبادة تستطيع أن تقيمها بجوار أهلك وبجوار رحلك، تصلي في مسجد حيك، تصوم بين أهلك، تزكي على فقراء المسلمين في بلدك، تذكر الله أنت جالس بين أهلك، إلا الحج فلا بد أن ترحل لله. ولذلك كانت رحلة الحج إعادة صياغة للحياة، ولذلك هنيئا لمن كانت قلوبهم معلقة بذاك الصعيد الذي إذا غربت شمسه غربت معها ذنوبهم، ومع غروب شمسه يولد، ثم إن كانوا من الصادقين وكان الحج مبرورا كان الجزاء الجنة. ومن موجبات الجنة أيضا إماطة الأذى عن الطريق، وإنك تعجب من بعض الناس ممن يتفنن في إيذاء أهل الطريق، فيضع بعض نفاياته في الطريق، أو يضع للمسلمين مطب صناعي من صعده ما يأمن أن ينزل منه، ويؤذي الناس في طرقهم، مع أن من إحسان الإنسان لنفسه أن يميط الأذى عن المؤمنين، وهو من شعب الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين فقط، رأى أنه كل من مر، وتلاحظون أحبابي أحيانا بعض الشجر الناس كلهم وبعض حاويات النفايات موجودة في وسط الطريق في حي له شهر ما أحد نزل يدفها، بس يعيدها إلى موقعها لا يعيدها أبدا. وبعض الناس يؤذي المسلمين بماذا؟ بغسيل بيته، خاصة يوم الجمعة ما شاء الله تنقلب شوارع المسلمين أنهارا وصابون وتلويث للمسلمين، ولربما وحل ولربما إلى غير ذلك. أقول: ويل هذا المسكين عدو نفسه، إذا كانت إماطة الأذى توجب الجنة أخشى عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتقلب في الجنة في غصن شوك أماطه من أذى. ولذلك من موجبات الجنة إماطة الأذى عن المؤمنين وعن طرقهم. ومن موجبات الجنة أيضا كثرة الذهاب إلى الصلاة ماشيا، كثرة الذهاب. ولذلك أحبابي عجيب بعض الناس، إذا بعضهم يقول أبشرك باب البيت في باب المسجد، ما هي بشرى الله عظم أجرك، ليس قرب بيتك من مسجدك بشرى. ولذلك معنى ذلك أنك بدل ما تكسب كل صلاة 1000 حسنة إن تكسب 10 حسنات. ولذلك قال الحبيب لبني سلمة وغيرهم: دياركم تكتب آثاركم. عندما تحولوا وعندما شغر مكان بجوار مسجده فقالوا: تمنينا ألا، يعني أننا ما تحولنا ما انتقلنا إلى هذا المكان. ولذلك أقول نعم القرب المسجد يعين، لكن اللي يقولون شيباننا اللي بالصلاة ما تفوته، اللي الصلاة في قلبه يأتي للمسجد ولو بعد تفرح بالخطى. أحبابي واحد يمشي 400 خطوة ذهاب و400 خطوة إياب، معناها 800 حسنة و800 سيئة سقطت، وأعد الله له نزلا. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا. ما هو النزل؟ الكرامة. ألسى إذا أتاك ضيف ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا أتى الضيف؟ بيوتنا أفضل موقع في البيت ما هو؟ مجلس الرجاجيل غالبا، ولذلك نؤثثه ونكيفه ونطيبه ونضع الوتيرة من الفراش والبسط الجميلة، مجلس الرجاجيل أحسن. هذا نزلك لضيفك. الله جل الله وله المثل الأعلى: من يأتي إليه في بيته غدوا ورواحا يعد له في الجنة نزلا خاص. نزل الأولياء المتقين، نزل الرائحين والغادين لبيوته أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. هنيئا لكم. أيضا من أيها الأحباب ومن موجبات الجنة أن يكون موت العبد شهادة في سبيل الله، وذلك أن الشهداء في الجنة في حواصل طير خضر معلقة حول العرش. هذه الحواصل في، لذلك لماذا جعلهم الله في حواصل الطير؟ ما وضعهم في أمعاء الطير؟ لأن مكانهم مقرب ومقدس ومكان عالي. لذلك هؤلاء الذين يموتون في سبيله باعوا أرواحهم له. هل يوجد هناك أفضل وأغلى غاية الجود؟ أن يبذل الإنسان روحه لله. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم دل أصحابه في جهاده في مغازيه في غزواته، كان يدلهم على ماذا؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام وغيره من الصحابة بخن لم يأكلوا لا تمرا ولا لحما عندما علموا أن الفارق والوقت المتبقي لهم لدخول الجنة أن يموتوا تقربوا إلى الله. ولذا في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة. 100 درجة هي الجنة، 100 درجة، لكن هناك 100 درجة أخرى أعدها الله للمجاهدين في سبيله. في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. هذه دار كرامة أوليائه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل موتنا شهادة وعيشنا سعادة. الصدقة من موجبات الجنة. ولذلك أحبابي إن بعضنا يوم القيامة سيكون في ظل صدقته. ولذلك الله عندما دعا عباده للصدقة وأن يتقوا النار علم أن بعضهم لا يملك إلا تمرة، فخفف مهر الجنة فقال: اتقوا النار ولو مو بتمرة، بشق تمرة. هذا قيمة هذا الماء نصف ريال، قد تسقيه عبد على ظمأ فيسقيك الله من حوض محمد عليه الصلاة والسلام. مهر الجنة والله أحبابي أنه دان وقريب. ولذلك الصدقة. بعضنا مسكين، أعرف رجل في شرق الرياض فقير وكان مؤذن وراتبه 1050 ريال، وكان هذا الذي لا يملك سواها وليس عنده لا ضمان اجتماعي، إنما هو ساكن في بيته المؤذن وهذا مرتبه، يسعى على بيت كفيف أكثر من 23 سنة يطعمه من طعامه حتى مات، وهذا الراتب 1050 يطعم أسرة فيها 6 غير أسرته اللي فيها 7 يطعمهم. وكان ذاك كفيف المريض لا يسأل عن رزقه يأتي به الله، سببه ذاك الفقير الشايب الذي مات قبل هذا. لكن متى علم أهل الحي بهذا؟ بعد أن مات، بعد أن مات. ولذلك أحبابي، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصرع السوء. فدعوة أحبابي إلى أحبابي، لو قيل لنا الآن إياك أن تتصدق من رزق ليس من رزق الله، ولا واحد منكم يخرج شيئا من عنده، إنما الذي عنده من مال الله فليخرج منه. يبقى عندك شيء؟ يبقى عندي شيء؟ المال ماله. لذلك أليس من ضعف الحياء من الله أن يعطيك ثم يستقرضك ولا تقرضه؟ لذلك أحبابي الصدقة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، يختم الله له بها ويدخل بها الجنة. ولذلك أكثر من صدقات السر، وجميل أن تكتب كل يوم ولو بخمس ريالات، ولو بكيس تمر، ولو أن تذهب أحد الأخيار قال يوما من الأيام ماذا أصنع، لدي بعض المال في الشهر 500 ريال، ماذا أصنع؟ قال له ممن يدله على الخير أدلاء الخير، قال: يا أخي، وتعرفون هذه القصة، اذهب إلى الأحياء الفقيرة، فإن البقالات البقالة في الأحياء الصغيرة تلقى الفقيرة البعيدة في منتصف المدن، في أوساط المدن تجد أن معظم الفقراء حولها هم زبائن لهذه البقالة، وتلقى البقالة بضاعتها كلها ما تجيب 4000 ريال، لكن كلهم يأخذ لبن وحليب وقليل من الطعام، وكلهم يسجلون على الشهر. اذهب إليهم واطلب الدفتر هذا وسدده كاملا، أو أن سدد عن بعضهم، وبعضهم أوقف تسجيل ريالين خبز والله ما يستطيعها. عامل البقالة قال: لا أسجل عشاء اليوم ريالين أو بخمسة، يتعشى وأبناءه ب4 ريالات، ما استطاع لأن عليه دين. جميل أن نتتبعهم. اتصل يوما من الأيام أحد المحسنين، وهذا تجاوزا والمحسن هو الله، قال: ماذا أصنع؟ أريد أن أتصدق، وأنا باختصار أنا مهوب صدقة، زكاتي 1,000,000. يعني رأس ماله كم؟ 40 مليون. زكاة المليون، المليون زكاة 40 مليون. قال: 1,000,000، والله إني ما أخرجت هذا 1,000,000 السنة ذي، والمال عندي من زمان ما أخرجته، أريد أن أتوب. دله دال، قال له: اذهب إلى السجون. وجميل في آخر رمضان أن تطلق أولئك المساكين المساجين حقوق خاصة، بعضهم مسجون في 10,000 ريال، بل والله بعضهم في 6,000 ريال، له نصف سنة ما سدد عنه، ذهب وأطلق بال1,000,000. وللمعلومية، الزكاة لا فضل لي ولا لك في إخراجها، ولا نقول لك شكرا، ولا الله يعطيك العافية، ولا لك فيها فضل، هذه طهارة مالك، وهذه ركن أركان إسلامك، وهذا حق الله في المال. تبين نقول لك جزاك الله خير؟ أخرج ما بعدها من صدقات، من الصدقات. أما تتجمل بها وتطلع الله يحفظك الزكاة عشان نقول بيض الله وجه بفلان ممناه ما شاء الله يصب عليها الثمن، مالك منه أنت؟ لو ما هو المصلحة لك يوم أن تخرج المال هذا. فلما أخرج 1,000,000 الأول زكاة، ورأى أطفالا أتوا لي، اتصل السجل أن أهلهم سيخرجون، ورأى بنيات تضم البنية والدها فتنوح عند ركبته فرحا به لأن سيدرك العيد معها، بكى لذاك المشاهد الجميلة، فأخرج 5,000,000 في يوم واحد صدقة. قال: أنا ظننت أن جمع المال لذة، والله إني الآن وآمنت أن إنفاقه هو اللذة. فأقرض الله، أقرض الله. ومن موجبات الجنة صلاة الفجر وصلاة العصر، ونشكو إلى الله أنها الاختبار، صلاة الفجر وصلاة العصر، قبل الدوام وعقب الدوام. نعم، وفي حاجة الإنسان للنوم عند، وبعضنا يسهر وابتلي بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين، يا أخي شوف الجائزة، دخل الجنة. البردين دخل الجنة؟ نعم، هذه الصلاة الوسطى. ولذلك أحبابي من حافظ على هاتين الصلاتين فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعهما كان لما سواها أعظم وأضيع. ما تلاحظون يصلي العصر وقد خرج وقتها. إن بعض الموظفين الذين ينامون قبيل العصر مشكلتهم أنهم يخرجون وقت العصر من وقتها. وقت العصر له اضطرار واختيار. الوقت الاختياري للعصر هو اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس خرج وقتها. لذلك يا معاشر الأحباب، الله في أخذ جائزة الجنة بالمحافظة على هاتين الصلاتين، نم بعدها ولا تنم قبلها. وصلاة الفجر والتي للأسف بعضنا يسهر إلى هزيع الليل الأخير، فإذا قرب الفجر نسأل الله العافية نام وتركها. من موجبات الجنة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه نبيا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رواه مسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وليس هذا نطق باللسان. إذا رضيت بالله ربا فاجعل هواك تبعا له. إذا رضيت بالنبي محمد نبيا وأنت تدعي حب الله، فإن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا رضيت بالإسلام دينا فاعتز بهذا الدين وارفع رأسك وادعو له. بعضنا الآن عمره 40 60 50 ما أسلم على يده واحد، وأين العزة بهذا الدين ونشر الفضائل لهذا الدين؟ وبعضنا إذا ابتعث لبلاد الغرب استحيا من أن يؤذن أو أن يصلي أو أن يعفي لحية أو أن يستر امرأته. وين الرضا بالدين وأنت تستحي أن تقول للناس أنك على هذا الدين القويم؟ فارض به. ولذا في حديث آخر حسن: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. ومن موجبات الجنة عدم سؤال الناس شيئا، أن لا تسأل إلا الله. والعزة كل العزة يوم أن إذا سألت، كما قال الحبيب في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رواه أبو داود وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: من تكفل، اسمع الحديث، من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة أو أتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. لاحظ، جيل مبادر، جيل مسارع، جيل مستجيب لأمر الله ولرسوله. تكفل لي ألا تسأل أحدا من الخلق وأضمن لك الجنة، أتكفل له الجنة. قال: أنا. قال: فكان لا يسأل الناس أو لا يسأل أحدا شيئا، حتى قيل إذا سقط صوته من دابته، الصوت فقط، ما يقول الله لا يهينك، عطنا الصوت، ينزل من دابته ويأخذه ويصعد من جديد عليه. وهذا من تمام التوكل، من تمام التوكل. أيضا من موجبات الجنة بر الوالدين. حلوة اللبن تبحث عن مفاتيح الجنة هي تحت أقدامها. وعجيب أن نطرق أبوابا للجنة وعندك أم أو أب. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وقد رواه وأخرجه مسلم: ما رغم أنفه. رغم أنفه ما معنى؟ دس أنفه في الرغام، في التراب، في الرماد، أجلكم الله. من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. أي كأن من كان له أب أو أم، وترى أحبابي بعضنا يقول: ما أبر أبوي لأن والدي حاد وأمي شرسة الطباع. وأقول لك: هنيئا لك إن كانوا لا يمشون على هواك وأنت تسير على هواهم. فإن البر لا أن يطيعوك وأن يسكنوا معك، البر أن تطيعهم أنت وتسكن معهم. إما يبلغن عندك الكبر. ولذلك اللي عنده أم وأب وليسوا عنده وهم كبار، اسمح لي أقول ضيعت مستقبلك، أحسن الله عزائك، لأنك تبحث عن وظيفة في الرياض وتاركهم في القرية. إن كانوا يخدمون أنفسهم أقوياء فلا حرج، لكن إن كانوا بحاجتك وحولهم ممرض أو عامل فأحسن الله عزاءك تبحث عن السعادة في أركان الأرض، والحبيب أخبر أن الجنة تحت أقدامها ثمة الجنة. الصبر على فقدان البصر من موجبات الجنة، ولذلك الأعمى، وأعجب ما سمعت أعمى يقول لي والله يا شيخ إني كنت أتمنى أبصر، إلين قالوا إن عندكم أجهزة الجوال تشوفون فيها معاصي، فقلت الحمد لله على العمى، لن يسألني الله يوم القيامة عن زنا عين، والعينان تزنيان وزناهما البصر. فقلت له ما علمت أحدا حمد الله على العمى إلا أنت، لعله من تمام إيمانك. لكن الحبيب أيضا يبشر من فقد حبيبتيه، قال في حديث أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. هنيئا لمن فقد العين، فقد القدم، فقد أي نعمة، احتسبها والموعد الجنة، لأن النداء والترحيب من أهل الجنة لأهل المصائب سلام عليكم بما صبرتم. ومن موجبات الجنة الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وكم ذهبت جبال من الحسنات عند إنسان قيل له أحبابي أسأل الله أن يعيدنا من جهد البلاء، قلوا آمين. لو خرج أحدنا إلى بيته فوجده يحترق وداخل البيت أهله، وذهبت الزوجة والأطفال ورآهم ينقلون محترقين، قضاء الله وقع وحول الله نافذ وأمره نافذ، ما موقفك؟ موقفك ما يحدده الآن، يحدده معين الإيمان في قلبك. بعضنا سيحمد الله فتبنى له قصور الحمد في الجنة، وبعضنا يطيش عقله ويعترض على ربه وبعد 7 أيام بيقول الحمد لله لكن ذهب الأجر. الصدمة الأولى هي التي تختبر الإيمان عندك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. الله أكبر، يعني إذا صبرت فور سماعك ما يؤلمك على قضاء وقع ما يرضى ربي وهو الكريم لك جزاء إلا أن تدخل الجنة. الله أكبر. ولذلك أهل المصائب في الدنيا نحن نرحمهم عندما ننظر إليهم، سرطان دم، أورام سرطانية، تقطيع أبدان، غسيل كلوي، فشل كبدي، إغماءات، حوادث مرور، خسارات أموال. إذا كان اللسان حامدا والقلب مطمئنا أبشرك أن الله لا يرضى لك إلا الجنة، لكن تراها الصدمة الأولى، ولذلك هي الديدن. بعضنا أحبابي ينوح ويبكي ويعترض يا ربي أنا وش سويت، كما هي ما ورثها بعض أبنائنا من التمثيليات، أنا يا ربي ماذا صنعت، فيعترض على الله أعوذ بالله من هذا الذي قل حياؤه من ربه. أيضا من موجبات الجنة وسأختم، الكلمة من رضوان الله، الكلمة الطيبة صدقة، لكن بعض عباد الله يهديه الله يهديه لكلمة تبلغه الجنة، ولذلك قال الله عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وكما أن بعض الناس يتكلم الكلمة من سخط الله يضحك على المستقيمين، يضحك على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول نكتة يبغى يضحك الناس، يضحكهم على القرآن أو على سيرة محمد أو على المستقيمين. قل أبالله الآية فلا ترتد، وإياك أن يسخط الله عليك، والله الله أن ننتقي أطايب الحديث لعلك أن تلقي كلمة نصح نصيحة أمر معروف تبلغ بك الجنان. ومن موجبات الجنة الحياء، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة، نسأل الله الكريم أو الإيمان في الجنة. ولذلك الحياء هو أحبابي إذا خلونا وما عصينا معنى ذلك أننا نستحضر أن الله يرانا. ولو قيل لأحدنا أحبابي، لو قيل لأحدنا اجلس في هذه الغرفة ستدخل عليك فتاة جميلة فاتنة عطرة عبقة لذيذة المعشر جميلة المنظر، لكن افعل معها ما تريد فلن تردك، لكن بس ما نبغى نكذب عليك الغرفة فيها كاميرا، هل يمد يده؟ بل ولا يمد عينه. لذلك الحياء من الله كما أن تستحي من الخلق فالله أحق أن تخشوه. آخر موجب من موجبات الجنة السماحة في البيع والشراء. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان الذي رواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام أدخل الله الجنة رجلا، لاحظ أدخله الجنة، لماذا؟ ما عمله الذي أتى به إلى الله؟ قال كان سهلا، كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ولذلك السمح إذا باع، والسمح إذا شرى، والسمح إذا قضى، والسمح إذا اقتضى، هذه الأخلاق من موجبات دخول جنات النعيم. ولذلك تلاحظ المستقصي الذي يسوق سلعته باليمين، والله العظيم والله أنها علينا، تبا لك وسحقا، أتجعل الله عشان قطعة غيار، لأن حول قطعة غيار، أتجعل الله عشان قطعة غيار أو عشان تلحيم شكمان، ولا عشان الله يحفظك علبة ماء، أو عشان بيع وشراء؟ الله أعظم، وما قدر الله حق قدره. ولذلك اليمين منفقة للسلعة، لكنها كما ورد في الحديث ممحقة للكسب. لذلك أيضا بعضنا دائما هين يأخذ ما تيسر ويترك ما تعسر، وسمح، وإذا دعي للصلح صلح، إذا قيل لم ليس عندي بقية المال عفى الله عنك يا شيخ، باقي علي 15 إن استطعت تأتي بها وإلا أنت في حل. هذا السمح طلق الوجه، يقبل ما تيسر، ماله فيه بركة، ومبشر بالجنة إن شاء الله. أيها الأحياء الأخيار، هذه تطوافة عجلة في موجبات الجنة، الدار التي أعدها الله للمتقين، الدار التي سنساق لها بإذن الله أجمعين. من أحب الجنة فليعمل لها وليجعل عمره وحياته كلها سير إليها. بماذا؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه أحبابي خارطة توصل إلى الجنان. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد باسمه الأعظم وأنا أشهد أنه لا إله إلا هو أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل النداء لنا في ختام هذا اللقاء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة